المهر ميسر فكثيرا ما تدوم العشرة بين الزوجين ويعيشان عيشة حميدة، وكلما كثر المهر وفحش فغالبا لا تدوم العشرة بين الزوجين، لأن في هذا مغالاة وزيادة وتعرض لبعض دعوات من يرغب الزواج ولا يستطيع أن يدفع مثل هذا المهر فيدعى عليهم فغالبا لا يوفقون. كتب لها المهر 100,000 ريال، ثم قلنا بدأ الحول كأنهم عقدوا في شهر محرم، بدأ الحول يريدون الدخول يريدون التفاهم، ما حصل بينهم تفاهم. جاء محرم الثاني وهم لم يحصل بينهم دخول، ثم إن الزوج طلق أيس من الوفاق فطلق. إذا طلق الزوج قبل الدخول فله نصف المهر ولها نصف المهر، مكتوب في العقد 100,000، كم يلزم أن يدفع الزوج الآن؟ يدفع 50,000 وتسقط 50,000. من يزكي المبلغ؟ أولا الزوجة لا يجب عليها زكاة إلا 50,000، لأن 50,000 الأخرى سقطت قبل القبض فلا تلزم. وهذا يختلف عن الحال السابقة، لأن الحال السابقة كأن الزوجة قبضت وتنازلت، أما هذا لا، التنازل ليس من قبلها بل هو حكم شرعي، ليس لها إلا 50 وله 50. ففي هذه الحال لا تطالب الزوجة إلا بزكاة 50,000 التي حال عليها الحول. أما 50,000 التي لم يحل عليها الحول حال عليها الحول وحصل الطلاق فإنها لا تلزم بزكاتها، وهذا معنى قوله أعد. فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لأنها لم تقبض ولم يسقط بتصرفها فيه، بخلاف التي قبلها. اللي قبلها سقط بتصرفها هي فقالوا عليها زكاته، هذا سقط بطلاق الزوج فليس هذا تصرف من قبلها، فلا يلزمها إلا زكاة 50,000 الثابتة. نعم. وإن سقط لفسخها النكاح احتمل أن يكون كذلك لأنها لم تتصرف فيه، واحتمل أن يكون كالموهوب لأن سقوطه بسبب من جهتها. وإن سقط بفسخها هي طالبت بالفسخ، فقال مثلا أنا لا أفسخ إلا بشرط أن تتنازلي عن نصف المهر، فتنازلت عن نصف المهر، فهل تلزم زكاة أو لا؟ الاحتمال قوي في أنها مثل التي قبلها، لأن التنازل أصبح من جهتها فتلزمها زكاة المبلغ كاملا وإن تنازلت عن نصفه. وإن سقط لفسخها النكاح احتمل أن يكون كذلك لأنها لم تتصرف فيه، احتمل أن يكون كذلك أي لا زكاة فيه لأنها لم تقبضه ولم تستلمه ولم تتصرف فيه. واحتمل الأول أن يكون كالموهوب في أنه يلزمها زكاته لأنها أسقطته هي، مثل ما لو أسقطت المهر عن زوجها باختيارها. نعم. فصل. الشرط الرابع الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه. قلنا شروط وجوب الزكاة أربعة: الإسلام والحرية وتمام الملك، والرابع الغنى. ما تؤخذ الزكاة من الفقير. من هو الغني ومن هو الفقير؟ إذا ملك نصابا فهو غني، وإن كان دون نصاب فليس بغني. ويجوز أن يكون المرء يدفع الزكاة ويأخذها، يدفع الزكاة من ماله ويأخذ الزكاة من مال غيره. كيف يكون هذا؟ نعم، يكون عنده 1000 ريال مثلا ادخره، حال عليه الحول، ألا تجب فيه الزكاة؟ بلى، لأنه نصاب تجب فيه الزكاة. لكنه لا يملك إلا هذا 1000، ألا يحق له أن يأخذ الزكاة هو من الآخرين؟ بلى يحق له، لأن الذي يحق أن يأخذ الزكاة هو من لا يملك نفقة حوله، إذا لم يكن بيده صنعة ولا عنده شغل. فهو إذا لم يكن عنده نفقة حوله أخذ الزكاة لنفقة الحول أو لتمامها. ولهذا قالوا الفقير من لا يملك نصف الكفاية، والمسكين من لا يملك الكفاية ويملك أعلى من نصف الكفاية. إذا كان الرجل لا صنعة له ولا عمل له، أو لا يتمكن من العمل والإنتاج، عنده 1000 ريال، 1000 ريال لا يكفي لمدة سنة، فيأخذ من الزكاة، ويجب عليه أن يزكي هذا 1000 الذي حال عليه الحول. الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة الغنى، يعني أن يكون مالكا لنصاب من الزكاة، من الأموال الزكوية، وهي النقدان وعروض التجارة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، هذه الأموال الزكوية، والخامس الركاز كما سيأتينا. ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فيجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة. هذا تعليل لكون من لا يملك نصابا لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة مواساة، والفقير ما نقوله له واسي الفقير، الفقير فقير، ليس عليه أن يواسي غيره، وإنما الذي يواسي هو الغني. نعم. والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين. هذا هو الغنى، الغنى المعتبر يعني في باب الزكاة، نقول هذا غني وهذا فقير. غني عنده مال يزكيه ولو أنه نصاب واحد، هذا نقول له غني. مثلا في باب بهيمة الأنعام، هذا عنده 4 من الإبل، نقول هذا فقير. عنده 5 من الإبل غني. عنده 35 شاة فقير. عنده 40 شاة غني نصاب. وهكذا إذا بلغ المال الذي عنده نصاب كما سيأتينا في تحديد الأنصبة إن شاء الله فهو غني، وإن كان دون النصاب فهو ليس بغني. نعم. فلا يجب على من لا يملك ملك نصاب خال من دين. فإذا كان عنده ملك نصاب وفيه دين وعليه دين فهذا سيأتي تفصيله. نعم. فلا يجب على من لا يملك نصابا لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة ولا فيما دون 5 أواق صدقة. متفق عليه. لحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني 5 أوسق، الوسق 60 صاعا والنصاب 300 صاع. إذا كان ملك الرجل ناتج من مزرعته هذه 300 صاع فأكثر ففيها الزكاة، إذا كان أقل من 300 صاع فليس فيها زكاة لأنها أقل من 5 أوسق، أقل من 5 أوسق ليس فيها زكاة. الوسق 60 صاعا وخمسة في 6 ب300، 5 في 60، إذا كان 300 صاع ففيها الزكاة، إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيها. ويأتي إن شاء الله تحديد النصاب بالكيلو. وكذلك ولا فيما دون 5 ذود صدقة، رجل عنده 5 من الإبل فيها الزكاة، فيها شاة إذا كانت ترعى الحول أو أكثر، رجل عنده 4 من الإبل فقط لا زكاة فيها لأنها دون 5. ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ما من عنده دون 5 أواق 200 درهم أو 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، هذه أنصباها، ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة. نعم. ومن ملك نصابا وعليه دينا يستغرقه أو ينقصه فلا زكاة فيه إن كان من الأموال الباطنة وهي الناقض، وهي الناض وعروض التجارة، وهي الناض وعروض التجارة رواية واحدة، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال بمحضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه أبو عبيد في الأموال، ولم ينكر فكان إجماعا، ولأنه لا يستغنى به ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى، إلا عن ظهر غنى. ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه أو ينقصه فلا زكاة فيه. هذه المسائل كثيرا ما تقع ويبتلى بها العبد فيعرف حكم الشرع فيها. رجل بين يديه مال وعليه دين، والمال يختلف، مال ظاهر ومال باطن. الأموال الباطنة هي النقدان، الناض يعني الدراهم الذهب والفضة، هذا الناض، وعروض التجارة هذه تسمى أموال باطنة، يعني قل أن يطلع عليها. وأموال ظاهرة هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، ما يستطيع أن يخفيها، ترى بهيمة الأنعام إبله وبقره وغنمه ترعى في البرية، هذه إبل فلان وهذه غنم فلان وهذه بقر فلان، هذه أموال ظاهرة مزرعته معروفة ما يستطيع أن يخفيها، هذه أموال ظاهرة تسمى. نقدان في صندوقه ما أحد يدري عنها، هذه أموال باطنة. عروض تجارة كذلك، قد يقول قائل إن عروض التجارة تظهر، نقول أحيانا تظهر وأحيانا لا تظهر. قد يتاجر بمئات الآلاف بشيء بجيبه، جوهرة أو قطعة ذهب ونحو ذلك، بالجيب لا يدرى عنها وهي بمئات الآلاف، فهذه أموال باطنة. فالرواية واحدة لا تجب الزكاة في الأموال الباطنة إذا كان عليه دين يستغرقها أو ينقص النصاب، لا تجب الزكاة رواية واحدة. إيضاح ذلك، رجل عنده في صندوقه 10,000 ريال، وآخر يتاجر في السوق 10,000 ريال، هذه فيها الزكاة، نقدان أو عروض تجارة فيها الزكاة. هذا الذي عنده النقد أو عروض التجارة مطالب 9,500 ريال، هل تجب عليه الزكاة؟ ما عنده إلا 500 ريال، لا تجب فيه الزكاة لأنه قل. أو مطالب 10,000 ريال وهو يتاجر 10,000 ريال وعنده في صندوق 10,000 ريال، هل تجب عليه الزكاة؟ لا، لأن بين يديه مال لكنه مطالب به، فلا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان هذا المال من الأموال الظاهرة، أولا الدليل على هذا قول عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تؤدوا زكاة أموالكم. هذا إقرار من عثمان رضي الله عنه على أن من عليه دين وبين يديه مال أنه لا يجب أن يؤخذ منه زكاة حتى يسدد الدين الذي عليه، فقل أدوا الديون التي عليكم حتى تخرجوا الزكاة من صافيها. ما قال أحد من الصحابة: لا يا أمير المؤمنين، بل على المرء أن يؤدي زكاة ما بين يديه وإن كان مطالب بأكثر، ما اعترض أحد من الصحابة، ولهذا قال: فاعتبر بمثابة الإجماع أن المال الذي بين يدي الرجل لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان صافيا له، أما إذا كان مطالبا بكثره أو أكثر منه فلا زكاة عليه. نعم. وإن كان من الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه 3 روايات. نعم. إحداهن لا تجب فيها الزكاة لذلك، والثانية فيها الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من الأموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن. الثالثة أن ما استدانه على زروعه لمؤونته حسبه، وما استدانه على أهله لم يحسبه لأنه ليس من مؤونة الزروع فلا يحسبه على الفقراء. وإن كان من الأموال الظاهرة، والأموال الظاهرة هي الماشية والخارج من الأرض كما تقدم، الحبوب والثمار، التمور والبر والشعير، فهذا فيه 3 روايات. قالوا لا تمنع الدين، لا يمنع زكاة هذه رواية. الرواية الثانية الدين يمنع الزكاة في هذا. الثالثة التفصيل، لا يخلو إن كان الدين لمصلحة الزراعة فهو يمنع الزكاة، وإن كان الدين لشيء أكله هو وأهله فإنه لا يمنع الزكاة. إيضاح ذلك بالمثال. رجل عنده مزرعة فيها نتاج زراعي، النتاج الزراعي هذا يقدر مثلا ب10,000 ريال، وهو مطالب ب10,000 ريال، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ الرواية الأولى أنه تجب فيه الزكاة، يخرج زكاة زرعه وثمرته وإن كان مطالب بأكثر منها. لما يرحمكم الله؟ قالوا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الذين يجمعون الزكاة من أهل المواشي ومن أهل المزارع، ولا يسألون صاحب الزرع أو صاحب الماشية هل عليك دين أو ليس عليك دين، يقولون له نخلك هذا زكاته كذا، وزرعك هذا زكاته كذا، وماشيتك هذه زكاتها كذا، فأدي زكاة مالك. وما سألوهم قالوا هل عليكم دين أو ما عليكم دين، فدل هذا على أن الدين لا يمنع من الزكاة في الأموال الظاهرة. الرواية الثانية قالوا الدين يمنع من الزكاة. لما يرحمكم الله؟ هل عندكم دليل؟ قالوا لا، ما عندنا دليل لكن تعليل، فكيف المسكين نفرض عليه زكاة 10,000 مثلا وهو مطالب ب15,000؟ الزكاة مواساة كما قلتم، وهذا ليس عنده شيء يواسي به، لعله وعساه أن يسدد دينه وهو غير قادر، فقالوا لا نوجب عليه زكاة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة قالوا نفصل، تعال يا صاحب المزرعة أو صاحب المواشي، هل هذا الدين لتنمية زرعك ولتنمية ماشيتك مثلا فنحن نحسبه لا نوجب عليك الزكاة في قدره، أم أن هذا الدين شيء أكلته أنت وأهلك فلا يهمنا؟ هذا التفصيل. قالوا إن كان الدين هذا من أجل المزرعة مثلا أو من أجل الماشية فإنه يحسب ولا ويسقط من الزكاة بقدره، وإن كان هذا الدين لغير مصلحة الزراعة والماشية فإنه لا يؤثر على وجوب الزكاة. نعم. فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابله ما يقضي منه، وإن كان من جنس جعله في مقابله ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم. وإن كان له مالان، انتبه، من جنسين، عنده دراهم وعنده إبل، تجب الزكاة في الدراهم وتجب الزكاة في الإبل مثلا، وعليه دين يقابل أحدهما، عليه دين جعله في مقابلة ما يقضى منه. رجل عنده دراهم 10,000 مثلا حال عليها الحول، وعنده 10 من الإبل حال عليها الحول، عليه زكاة في الإبل وعليه زكاة في الدراهم، وعليه دين قدره 10,000 ريال، نقول في الأصل يجب عليه الزكاة في 10,000 ريال التي في صندوقه، وعشر من الإبل في البر ترعى، لكنه قال هذا سند علي دين ب10,000 ريال. نقول من أين يقضى الدين؟ من الدراهم قطعا، ما يقضى من الإبل. فنقول الدراهم التي في الصندوق اجعلها نصيب الدين، وأدي زكاة 10 من الإبل. عنده مالان فيهما زكاة وعليه دين، يقضى من أحدهما ويزكي الآخر. وإن كان من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين، إن كان من جنس عنده مالان من جنس واحد وعليه دين، فإن جعلنا هذا المال في مقابلة الدين أصبحت الزكاة التي عليه 10%، وإن جعلنا الدين في مقابلة المال الآخر أصبحت الزكاة عليه 5%. ننظر الأحظ له أم الأحظ للمساكين؟ لا شك النظر الأحظ للمساكين، النظر الأحظ للمساكين. يتضح هذا بالمثال. مثلا رجل عنده مزرعة تعب عليها بالسقي والمؤونة، يقدر نتاجها 10,000 ريال، وعنده بعل لم يخسر عليه شيء، يقدر نتاجه 10,000 ريال. واضح؟ هذا 10 وهذا 10، وعليه دين قدره 10,000 ريال. أيهما نجعل في مقابلة الدين؟ إن جعلنا في مقابلة الدين البعل، أخذنا من الذي سقي بمؤونة 5%، فوفرنا للزارع. إن جعلنا في مقابلة الدين 10,000 التي بمؤونة، أخذنا منه 10% من البعل، فماذا نعمل؟ عندنا حظ الغني الزارع التاعب، وعندنا حظ الفقير المسكين الذي ينظر إلى مزارع المسلمين ويقول اللهم أوردها سالمة حتى نأخذ نصيبنا منها. ننظر لحظ للفقير للمسكين، عنده زرعان، أحدهما تؤخذ زكاته 10% لأنه سقي بلا مؤونة، والآخر تؤخذ زكاته 5% لأنه سقي بمؤونة نصف العشر، وعليه دين يقابل واحد منهما. إذا جاءه الساعي يقول أجعل لك واحد منها مقابل دينك، وأما واحد فأريد منك أن تدفع زكاته، يقول يا عمي اجعل البعل في مقابلة الدين الذي علي. يقول لا، إذا جعلت البعل في مقابلة الدين الذي عليك سقط عنك زكاة 10%، وأنا أريد أن أجعل لك زكاة الذي سقي بمؤونة لأجل أن أسقط عنك 5% وآخذ 10% للفقير. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى. أعده. فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابله ما يفضي به منه، ما يقضى منه. هذه الصورة الأولى، المثال الأول. نعم. وإن كان من جنس جعله في مقابله ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم، لأجل أن نأخذ لهم الأوفى، بدل ما نأخذ لهم 5% من هذا الزرع نأخذ لهم من الزرع الثاني 10%، وذلك أوفر لهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل هناك سنة قبل خطبة الجمعة وبعد الأذان، أي سنة الظهر 4 ركعات؟ لا يا أخي، سنة الجمعة بعدها، فلا راتبة للجمعة قبلها، وإنما راتبة الجمعة بعدها 2 ركعات أو 4. وأما قبل الجمعة وبعد الأذان